فعندما نسأله عندك يا أحمد اسم الفاعل يعمل عمل فعله بشروط أم مطلقا؟ إذا كان مجردا من العمل بشرطين. أحسنت. الشرط الأول أن يكون معتمدا على واحد من الخمسة التي ذكرها الإمام، نفي استفهام إلى آخره. نعم. الشرط الثاني أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال، هذا ضارب زيدا الآن أو غدا، فلا يجوز أن يعمل في الماضي، بل تجب إضافته، هذا ضارب زيد أمسي، تجب إضافته مع الماضي. وأما مع الحال والاستقبال فيجوز إعماله وتجوز إضافته. أحسنت. قال رحمه الله: وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، تقدم معنا أن من ما يعتمد عليه اسم الفاعل في عمله الوصف، وذكر هنا أن الوصف سواء كان مذكورا أو محذوفا فإنه يبقى له العمل إذا اعتمد على موصوف، سواء كان هذا الموصوف محذوفا أو مذكورا فإنه يعمل، ولا يشترط في الموصوف أن يكون مذكورا، سواء ذكر هذا الموصوف مررت برجل ضارب زيدا أو حذف هذا الموصوف مررت بضارب زيدا، أي مررت برجل ضارب زيد في الأصل، فأشار إلى هذا الأمر الثاني، وهو أن المعتمد عليه الموصوف قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا، وتقدم الكلام على الموصوف المذكور، وذكر في هذا البيت اعتماد اسم الفاعل على موصوف محذوف، فقال: وقد يكون نعت محذوف عرف، أي أن اسم الفاعل قد يكون نعتا لمحذوف وعرف ودلت عليه قرينة هذا المحذوف، فيستحق العمل الذي وصف، سواء كان هذا مذكورا أي المنعوت أو محذوفا فإنه يستحق العمل الذي وصف، أي تقدم وصفه وبيانه أنه إذا اعتمد على موصوف عمله، وهذا الموصوف لا يشترط ذكره سواء ذكر أو لم يذكر فإنه يبقى له العمل الذي تقدمه. فمن الموصوف المذكور ما تقدمت أمثلته، ما تقدمت أمثلته كقولك مررت برجل ضارب زيدا، ومن الموصوف المعتمد عليه المحذوف الآية التي ذكرناها فيما تقدم: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، مختلف ألوانه، والتقدير صنف مختلف ألوانه، فعمل اسم الفاعل معتمدا على موصوف محذوف تقديره صنف مختلف ألوانه. وهكذا من الموصوف المحذوف ما ذكر هنا الشارح من البيتين: وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. الشاهد: وكم مالئ عينيه، مالئ اسم فاعل اعتمد على موصوف محذوف، أي كم من شخص مالئ عينيه من شيء غيره، وهذا يتعب، الذي هو يملى عينيه ما هو له ويتعب نظره في شيء ما هو له هذا يتعب. فقال هنا وشاهدنا النحوي اعتماد اسم فاعل مالئ على موصوف محذوف وتقدير الكلام: وكم شخص مالئ عينيه من شيء غيره، من شيء ما هو له ومال عينيه منه. فهذا البيت فيه دلالة وشاهد على إعمال اسم الفاعل معتمد على موصوف محذوف. وهكذا نظيره: كناطح صخرة يوما لأوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الشاهد: كناطح صخرة، الأصل كرجل أو كوعل ناطح صخرة، كوعل ناطح صخرة، اعتمد على موصوف محذوف تقديره كوعل. فهذا هو المقصود بهذا البيت، أن اسم الفاعل يعتمد على موصوف محذوف وعلى موصوف مذكور وهو سواء، وهما سواء، أي بالنسبة للفاعل سواء ذكر الموصوف أو لم يذكر فإنه يعمل. وهذه شواهد الموصوف المحذوف اعتمد عليه اسم الفاعل. قال رحمه الله: وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. وهذا البيت تقدمت الإشارة إليه، أن اسم الفاعل إن كان مجردا من أل عمل بشرطين، لا بد من توفرهما في عمله، الشرط الأول الاعتماد، الشرط الثاني دلالته على الحال، أو الشرط الثاني دلالته على الحال أو إيش أو الاستقبال. هذا إذا تجرد من أل، وأما إذا كان صلة لأل فإنه لا يحتاج للشرطين المتقدمين، بل يعمل مطلقا وإن لم يعتمد، بل يعمل مطلقا وإن دل على المضي أو الحال أو الاستقبال. إن كان صلة أل فاسم الفاعل يعمل مطلقا سواء اعتمد أو لم يعتمد، سواء كانت دلالته على الحال أو الاستقبال أو المضي، فإنه يعمل في جميع الأزمنة ولا يختص بزمن دون زمن. هذا مذهب جمهور أهل العلم، أن ما كان من اسم الفاعل صلة لأل الموصولة يعمل مطلقا، فلا يحتاج إلى شرط الاعتماد، ولا يحتاج أيضا إلى أي شيء، إلى دلالة على الحال وإيش أو الاستقبال، بل أيضا يعمل في المضي، فتقول جاء الضارب زيدا الآن أو غدا أو أمس، جاء الضارب زيدا الآن أو غدا أو أمس، فيعمل مطلقا في جميع الأزمنة ولا يحتاج إلى الاعتماد على شيء من الخمسة المتقدمة، الاستفهام والنفي والموصوف إلى آخر ذلك والنداء إلى آخره، فما يحتاج إلى شيء في عمله إذا كان صلة لأل. والعلة وعلة عمله أو علة عماله بدون الشروط المتقدمة أنه كما ذكر بعض مع فاعله وقع صلة أل، فهو بمنزلة الفعل، وهو بمنزلة الفعل، والفعل يعمل مطلقا، هكذا ذكر بعضهم. قال وعلة إعمانه بدون شرط أنه مع فاعله وقع صلة، فهو بمنزلة الفعل، أنه مع فاعله وقع صلة وهو بمنزلة ألف في هذه الحالة، والفعل يعمل ماضيا وغير ماض، وكذلك ما حل محله. هذه العلة في إعمانه مطلقا في جميع الأزمنة، أنه وقع مع فاعله صلة أل، فهو حال محل فعل، حال محل إيش مع فعل، والفعل يعمل في جميع إيش في جميع الأزمنة، كذلك محل محله. لأنك إذا قلت جاء الضارب زيدا كأنك تقول جاء الذي ضرب إيش زيدا، فهو حال محل الذي ضرب، وإذا حل محل الذي ضرب معنى يعمل عمل محل إيش محله، يعمل عمل ما حل محله. هكذا ذكر بعض في علة إعمانه مطلقا أنه وقع مع أل هذه أو مع فاعله، وقع مع فاعله محل فعل لأنه صلة أل، ومعلوم أن الصلة تكون جملة، فهو كأنه حل محل فعل وإيش وفاعل، حل مع الفعل وفاعل، فعمل مطلقا كما يعمل الفعل الذي حل محله اسم الفاعل. وهذه علة ملتمسة للنحاء. فالحاصل الذي هو المقصود من درسنا أن اسم الفاعل إما أن يكون صلة أل أو يكون مجرد من أل، فإن كان صلة أل عمل مطلقا في جميع الأزمنة ولا يحتاج إلى إيش إلى شرط الاعتماد، ولا يحتاج إلى شرط الاعتماد، وإنما هذا عند التجرد، هذا هو المقصود من الدرس. ومنهم من يقول إذا كان صلة أل لا يعمل إلا في الماضي، فلا يعمل في الحال والاستقبال، وهو مذهب الرماني أنه إذا كان صلة أل لا يعمل إلا في الماضي فقط، أما في الحال والاستقبال فلا يعمل إذا كان صلة أل، وهذا مذهب الرماني رحمه الله تعالى. وزعم بعضهم أنه يعمل مطلقا، هذا هو الصواب، أنه يعمل في الحال والاستقبال والمضي، وأما الرماني يقول إذا كان صلة أل فلا يعمل إلا ماضيا، فلا يعمل مستقبلا ولا حالا، وهذا مو صحيح. انتهينا مما يتعلق باسم الفاعل، وسيأتي أبيات أخرى لأنه سينتقل هنا إلى صيغ المبالغة، وهذا ما هو ترتيب جيد لو قدم ما يتعلق باسم الفاعل ثم ذكر صيغ المبالغة، لأنه سيعود إلى اسم الفاعل وأنه يعمل مثنى، وما سوى المفرد مثله جعل، والحكم والشروط حيثما عمل، وانصب بذي الإعمال إلى آخر، كله يتعلق باسم الفاعل. فلو أخر ما يتعلق بصيغ المبالغة كان أحسن، وقدم ما يتعلق بإيش باسم الفاعل وغير فاصل، ثم في الأخير يذكر إيش ما يتعلق بصيغ المبالغة، لكن ما أدري ليش فعل هذا، إلا أن يقال أن صيغ المبالغة أصلها اسم فاعل، أصلها اسم فاعل في الكلام عن اسم الفاعل، وإنما حولت عن اسم الفاعل لإرادة المبالغة في الفعل. طيب، هذا الدرس واضح وما هو واضح؟ واضح وهو سهل الحمد لله. دروس سهل هذه تعتبر من الدروس السهلة ما يتعلق بالأشياء التي تعمل عمل الفعل. خذنا المصدر ثم اسم الفاعل ثم ما سيأتي أيضا كذلك مصدر المبالغ إلى آخره. أظن قد جاء الوقت. بقي وقت؟ بقي خمس. طيب. قال رحمه الله: فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمل، وفي فاعل قل ذا وفاعلي حاصل. وهذا ما أشرت إليه آنفا، أن مما يعمل عمل الفعل صيغ المبالغة، وصيغة المبالغة أو صيغ المبالغة هي ألفاظ حولت عن صيغة اسم الفاعل للدلالة على الكثرة والمبالغة في معنى الفعل. هذه حقيقة صيغ المبالغة، هي ألفاظ محولة عن صيغة اسم الفاعل للدلالة على الكثرة والمبالغة في معنى الفعل. ولا تصاغ هذه الألفاظ إلا من فعل ثلاثي، لا تصاغ صيغ المبالغة هذه الألفاظ التي ذكرت إلا من فعل ثلاثي فقط: ضرب ضراب، أيضا كذلك أكل أكال إلى آخر ذلك، نام نوام، فلا تصاغ إلا من فعل ثلاثي. أما من غير الثلاثي فهو نادر جدا صياغتها من غير الثلاثي، مثل دراك، ومثل كذلك معطاء، من أدرك وأعطى، هذا قليل. والأكثر في صياغة صيغ المبالغة أن تكون من الفعل الثلاثي: ضرب ضراب، أكل أكال إلى آخره، هذا هو الأصل في صياغتها. وقد تصاغ من غير الثلاثي وهذا نادر وقليل جدا، ومن ذلك دراك من أدركه، ومعطاء من أعطى، هذا قليل جدا. وصيغ المبالغة المشهورة عندهم خمسة أوزان، ولها خمسة أوزان مشهورة صيغ المبالغة. الوزن الأول على ما ذكر من الترتيب: فعال مثل تواب، وهكذا غفار وشراب، هذه الصيغة الأولى. صيغ المبالغة المشهورة لها خمسة أوزان، وإلا أكثر من هذه، لكن المشهورة لها خمسة أوزان. الوزن الأول فعال كقولك تواب وغفار وشراب، هذه صيغ مبالغة على هذا الوزن. الوزن الثاني مفعال كقولك منحار ومعطاء ومقدام، هذا الوزن الثاني مفعال كقولك معطاء منحار مقدام، فلان مقدام، فلان معطاء أي كثير العطاء، فلان منحار أي كثير النحر، كثير النحر للمواشي هذه، وإكرام ضيفي أيضا كذلك يكثر منه هذا الشيء. طيب، الصيغة الثالثة فعول على الترتيب الذي ذكر: غفور، شكور، أكول، هذه صيغة ثالثة أيضا من صيغ المبالغة المشتهرة، وهي صيغة فعول كقولك غفور وكذلك شكور وأكول. الصيغة الرابعة فعيل، الصيغة الرابعة فعيل كرحيم وسميع وقدير، هذه صيغة مبالغة وتستعمل صفات مشبهة: غفور أو سميع وكذلك بصير وقدير ورحيم، هذه صيغ مبالغة تستعمل صفات مشبهة أيضا. الصيغة الأخيرة وهي فعل نحو حذر ومزق، فلان حذر من الشر، فلان مزق لإعراض المسلمين، فلان مزق لإعراض المسلمين أي كثير الكلام فيهم، يمزق أعراضهم. فهذه خمس صيغ، وأكثرها عملا كما قال رحمه الله: فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل. هذه أكثر عملا من الصيغتين المتأخرتين، صيغة فعال ومفعال وفعول أكثر عملا من صيغة فعيل وإيش وفعل كما قال الناظم رحمه الله. وفعيل أكثر عملا من فعل، وفعيل صيغة فعيل أكثر عملا من إيش من فعل، فترتيبها كما سمعت: فأكثرها عملا هذه الثلاث الأولى التي ذكرها في البيت الأول، ثم تليها بعد ذلك إيش فعيل، ثم تلي فعيل، وهي الأخيرة فعل. وشواهدها كثيرة لعله يأتي الكلام عليها في وقت آخر، شواهد إعمال هذه الصيغ عن العرب يأتي إن شاء الله الكلام عليها في درس آخر وفي وقت آخر، والله المستعان.